تفسير سورة العنكبوت وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أما الكلام عن الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقوله أحسب. هناك الأرجح أنها تحدي، أنها سيقة لرجح هناك أنها، طبعا ذكر أقوالا كثيرة نعم من المتشابه أنها كذا لا يعلمه إلا الله، وأنها يعني أقوى الأشياء أنها من ما لا يعلمه إلا الله، أو أنها للتحدي لأنه لا يذكر دائما يذكر معها ذكر القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، تلك آيات الكتاب إلى آخره. وقوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، استفهام إنكار، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان. ليس استفهاما على وجهه، لأن الاستفهام الأصل فيه طلب السؤال للاستخبار، وقد يأتي للإنكار وقد يأتي للتقرير. للتقرير أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، تقرير تقرير، وذلك تقول بلى. هنا أحسب الناس أن يتركوا، إنكار عليهم، لأن منهم من يقول ذلك ويظن ذلك، فمن الناس من يظن ذلك أو أن يترك بلا امتحان واختبار، فلذلك هذا استفهام إنكار، يعني المراد به الإنكار على هذا الظن السيء، وذلك العبد يكثر من سؤال الله العافية. اللهم نسألك العافية. نعم. كما جاء في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. وهذه الآية كقول تأييد، يبتليه ويؤيده، يمد بمدد من عنده، ما يدعه بل يمد، كما جاء في سنة أبي داود أنه يعينه، يبتليه ويعينه. وهذه الآية كقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال في البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولهذا قالها هنا ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي الذين صدقوا في دعواهم الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة. يعني هل فليعلمن الله يعني أنه لا يعلمه حتى يظهر يخفى عليه شيء؟ لا، ولكن علم ظهور، يعني العلم منهم علم غيب وعلم ظهور، أن يظهره يعني يأتي واقعا مطابقا لعلمه السابق. نعم. وقوله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون، أي لا يحسب أن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان. يعني هذا أيضا مسألة أخرى، إذا كان المؤمن يبتلى ويختبر، هل الكافر سالم معافى أو الفاسق معافى؟ لا، الجميع في قبضته، الجميع مبتلى. هذا هو قال أم حسب الذين يعني نسي أن يسبقون كذلك يظنون أن لا سامع. عندي شيء مضاف هو بعد هذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة، ولهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل ألا لنعلم إلا لنرى، وذلك فيش ابن عباس. قال ابن عباس إيش يقول ابن عباس وغيره في مثل ألا لنعلم في مثل في البقرة هاي في مثل الله في مثل ألا لنعلم إلا لنعلم إلا لنرى وذلك أن رؤية إنما تتعلق بالموجود والعلم أعم من الرؤية، فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. هذا كلام جميل، لكن كيف حدث المختصر غريب يعني.

لا لا الأصل معك. يقول وقال الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا محمد بن بشار محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد قال نزلت فيه أربع آيات فذكر قصة. ماشي يعني غير هذه يعني اختصره وذكر قصة غير هذه. نعم. وقالت أم سعد أليس قد أمرك الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها يعني فتحوه بمشجر شيء يشجر يرفع عود يجعل على الأسنان حتى يكون مجال للإيجار يأجرونه. فأنزل الله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك الآية. وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وقال الترمذي وحسن صحيح. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة في الدنيا. الله أعلم أن هذه الآية نزلت في من فتنوا آمنوا أول الأمر السورة مكية ومن نزل فمنهم من صبر كسعد مثلا وغيره ومنهم من لما فتن افتتن. هناك جماعة معروفين لما فتن افتتن وكان أول الأمر لا توبة لمن ارتد فيقول ومن الناس من يقول آمنا إلا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله يعني كأنه يتقي فتنة الناس كما يتقي عذاب الله فأجابهم هذا ويزعم أنه مسلم بغير يعني بغير ضرورة إلى حد الهلكة يجيبهم في الظاهر لا وافقهم بطاعهم لذلك فوصف الله بالنفاق يعني لدرجة أن بعضهم خرج يوم بدر مع المشركين لما ألزموه بالخروج معه وخرج يقاتل المسلمين وقالوا كلمة شديدة قالوا غر هؤلاء ويقول الذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم وهم كانوا يدعون الإسلام ويشهدون لا إله إلا الله ولا يعبدون الأوثان وكذا إلا أنهم بقوا مع المشركين يناصرونهم فهؤلاء الذين وصفهم الله بها. نعم. يقول تعالى مخبرا يعني السورة نزلت في أصل السورة في قضية الفتنة والصبر والابتلاء فتمايزوا ثم نزل بعد ذلك قبول التوبة تابوا ورجعوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآيات فرجعوا. نعم. يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة في الدنيا يعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم فارتدوا عن الإسلام. ولهذا قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن عباس يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وكذا قال غيره من علماء السلف. وهذه الآية كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ثم قال عز وجل يعبد الله على حرف على طرف حرف مثل هكذا نسأل الله تمثيل فإن أصابه خير وكذا اطمأن به سكت قال وجدنا خيرا في هذا الدين فإذا أصابته فتنة انقلب على وجهه سقط على وجهه نسأل الله العافية والسلام لأنه يقول أنه ما يعني ليس فيه خير. نعوذ بالله. ما يعلم من هذا ابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب. نعوذ بالله. نعم. ثم قال عز وجل: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أي ولئن جاء نصر قريب من ربك يا محمد وفتح ومغانم ليقولن هؤلاء لكم إنا كنا معكم، أي كنا إخوانكم في الدين، كما قال تعالى: الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وقال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: الآيات الأخريات في المنافقين في المدينة، وهذه الآية التي معنا هذه في منافقين الذي كانوا في مكة. في مكة كان فيهن، يعني من نفى وجود النفاق في مكة غير صحيح، أو أراد النفاق أن يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وهو في الباطن مكذب، هذا لم يكن إلا في المدينة. أما في مكة فنفاقه نفاق عمل، يظهر الإيمان ويظن أنه مؤمن لكن نفاقه نفاق عمل، إذا فتنوه افتتن ويوافقهم في عمله ويناصرهم على رسول الله ولا يؤيد رسول الله ولا يهاجر معه. فهذا وصفوا بهذا، وصفوا به، وقال: ولا يعلمن المنافقين. إن الآية مكية. إيه نزلت في عياش بن ربيعة؟ إيه هو عياش والوليد بن ابن الوليد وجماعات من هذا، وعبد الله بن سهيل الذين لما فتنوا افتتنوا ثم رجعوا تاب الله عليه. هل ذكرها في الأصل؟ نعم. وقال تعالى مخبرا عنهما هنا: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. ثم قال تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أي أوليس الله بأعلم بما في قلوبهم وما تكنه ضمائرهم وإن أظهروا لكم الموافقة. وقوله: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، أي وليختبرن الله الناس بالضراء والسراء ليتميز هؤلاء من هؤلاء. ومن يطيع الله في الضراء والسراء إنما يطيعه في حظ نفسه، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى بعد وقعة أحد التي كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الآية. قال تعالى: يكفي هذا، نريد أن ننظر في التفاسير الأخرى عن هذه الآية، لأن المصنف كأنه عممها في المنافقين مطلقا، وهي ظاهرها كذلك تشمل عموم المنافقين، لكن نريد يعني نزولها. في عندكم شو أنت مسؤول؟ أين تيدا أوديا؟ إن الآية مكية. هل هذه الآية نزلت في المدينة فيما بعد، أم أنها مع ما سبقها من تفسير ابن الجوزي يا شيخ؟ يقول قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، اختلفوا في من نزلت على أربعة أقوال. نعم. أحدها أنها نزلت في المؤمنين الذين أخرجهم المشركون إلى يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم وأموالهم افتتنوا، قالهم مجاهد. والثالث نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون فإذا أوذوا وأصابهم بلاء من المشركين رجعوا إلى الشرك، قالهم ضحاك. والرابع أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة كان أسلم فخاف على نفسه من أهله وقومه فخرج من مكة هاربا إلى المدينة، وذلك قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فجزعت أمه فقالت لأخويه أبي جهل والحارث ابن هشام، وهما أخوه لأمه، وهما أخواه لأمه، والله لا أوي بيتا ولا أكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تأتياني به. فخرج في طلبه فظفر به فلم يزال به حتى تابعهما وجاء به إليها فقيدته وقالت والله لا أحلك من وثاقك حتى تكفر بمحمد، ثم أقبلت تجلده بالصياط وتعذبه حتى كفر بمحمد عليه السلام جزعا من الضرب. فنزلت فيه هذه الآية ثم هاجر بعده وحسن إسلامه. هذا قول ابن السائب ومقاتل، وفي رواية عن مقاتل أنهما جلده في الطريق 200 جلدة فتبرأ من دين محمد فنزلت هذه الآية. يقول القرطبي إنها قال ابن عباس وغيره يريد بالناس قوما من المؤمنين كانوا بمكة حسب الناس، ها في أوائل السورة حسب الناس كانوا بمكة وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام كسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر وياسر أبوه وسمية أمه وعدة من بني مخزوم وغيره، فكانت صدورهم تضيق لذلك. وربما استنكر أن يمكن الله الكفار من المؤمنين، يعني يقول كيف لهذا الحد، ها؟ وقال مجاهد وغيره فنزلت هذه الآية مسلية ومعلمة أن هذه هي سيرة الله في عباده اختبار للمؤمنين وفتنة. قال ابن عطية وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في معناه من الأقوال فهي باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، موجود حكمها بقية الدهر. صحيح، هذا من حيث العموم، وذلك أن الفتنة من الله تعالى باقية في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك. وإذا اعتبر أيضا كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن، ولكن التي تشبه نازلة المسلمين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدو في كل ثغر، يعني أنهم يستولي عليهم العدو ويعذبونهم ويؤذونهم مثل ما يحصل الآن المسلمين في فلسطين من اليهود، هذا ابتلاء. يقول قرطبي قلت ما أحسن ما قاله، ولقد صدق فيما قال رضي الله عنه. وقال مقاتل نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب كان أول قتيل من المسلمين يوم بدر، رماه عامر بن الحضرمي بسهم فقتله. كان يضرب به المثل هذا مهجع بالصلاح والخير وأنه من خير الموالي. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة. فجازع عليه أبواه امرأته فنزلت ألف لام ميم حسب الناس وأن يترك وأن يقول آمنا. وقال الشعبي نزلت مفتتح هذه السورة في أناس كانوا بمكة من المسلمين، فكتب إليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية أنه لا يقبل منكم إقرار الإسلام حتى تهاجروا فتخرجوا، فاتبعهم المشركون فخرجوا فاتبعهم المشركون فأذوه. فنزلت ألف لام ميم حسب الناس يتركوا، فكتبوا إليهم نزلت فيكم آية كذا، فقالوا نخرج وإن اتبعنا أحد قاتلنا، فاتبعهم المشركون فقاتلوهم، فمنهم من قتل ومنهم من نجا فنزل فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا. وقوله وهم لا يفتنون يمتحنون. طيب قوله أي المدنية المكية فيها الكلام هذا. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول نزلت في المنافقين كانوا يقولون آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس أي عذابهم كعذاب الله في الآخر فارتد عن إيمان. وقيل جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله ولا يصبر عن أذية في الله. ولئن جاء أي المؤمنين نصر من ربك ليقولن أي هؤلاء المرتدون إنا كنا معكم وهم كاذبون. فقال الله وليس الله بيعلم بما في صدور العالمين، يعني الله أعلم بما في صدورهم منهم بأنفسهم. قال مجاهد نزلت في أناس ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم، فإذا صابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا. وقال الضحاك نزلت في ناس من المنافقين في مكة بمكة كانوا يؤمنون، يعني القرطبي يقول أنها نزلت في المنافقين في المدينة، لكن الضحاك يقول في مكة. وقال عكرمة كان قوم قد أسلموا فأكرههم المشركون على الخروج معهم إلى بدر، مثل الأشياء التي ذكرها ذكرها ابن الجوزي فالمعنى إذن يعني الآية. لكن لماذا الشيخ فسروها بأهل الإسلام الذين تابوا تاب الله؟ لأن الآية مكية وحصل منهم هذا الشيء، وظاهر سياق الآية أنه في هؤلاء، لأن منهم من صبر وثبت كسعد بن أبي وقاص وغيره، عمار بن ياسر وأمه حتى قتلت وأبوه قتل وبلال وغيرهم، وناس لما فتنوا افتتنوا أو أفقوهم من الخوف، لا الإكراه في حال عمار كانوا يجعلونه حتى يكاد أن يموت، يعني الإكراه حتى هي الإكراه نظمة الهلك، هؤلاء خافوا منه تألوا من الضرب تألوا، ولذلك الله فرق بينهما، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، هذا لما عذبوه قلبه انشرح لعوذ بالله الكفر، يعني اطمأن إليه، قال هذا هو السلام ما أسلم إلا كذا فعل، وذاك لا إنما قالها بلسانه وقلبه منشرح بالإسلام حال عمار. نعم بعض الأقوال يقول المكية كلها، بعض الأقوال المكية إلا العشر الآيات الأول، هو هذا لأن فيها ذكر المنافقين، وهذه طريقة عند بعض المفسرين إذا رأى شيئا من الأحكام التي بعد الهجرة ها قال هذه مدنية، وإذا رأى شيئا منها مثل هذه حال المنافقين قال مدنية، هذه أقوال لا الصواب لا ها أي لا حتى مكة فيها ما كان ما هاجم ما جاءوا مع المشركين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ها أولئك إلا الذين إلا المستضعفين من الرجال والنساء والذين يجدون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ثم قال فأولئك مأواهم جهنم ساءت مصير، خرجوا يقاتلون المسلمين. نعم. يعني بين مكة في بدر الذين قالوا أنها نزلت في بدر لما قاتلوا المشركون ومعهم هؤلاء، في هذا كفاية وبركة، الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، نسأل الله تعالى أن يثبتنا وأن يهدينا ويعافينا، اللهم نسألك اليقين والعافية، اللهم نسألك اليقين والعافية، ونعوذ بك من البلاء والفتنة يا رب العالمين، اللهم اهدنا وثبتنا وأصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين، وأصلح لنا يا ذا الجلال والإكرام، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.